أنه يقول إن بينهما عهد على كتاب، لم يوضح هذا العهد. نعم. على كتاب الله لم يوضحه، ولكن ظاهر السؤال أنه لم يعقد عليها. ما عقد، لو كان عقد نعم. عليها هي زوجته الأمانة، لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني ألا يعمل محرما. نعم. وهم عملوا محرما، ما دام أنه خلا بها فهذا محرم وإن لم يفعل بها شيء. حسنتم. سؤاله الثاني يقول: هل سورة الإخلاص عندما يقرأها القارئ فهل تلبي حاجة عندما يتلوها ثلاث مرات إذا كانت له حاجة عند شخص ما؟ أفيدونا وفقكم الله. تقول: سورة الإخلاص إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات لقصد قضاء الحاجة عند شخص فهل تقضى حاجته؟ نقول لك: القرآن العزيز نزل لشفاء القلوب من أمراضها، ونزل القرآن الكريم للهداية، لهداية البشر إلى معرفة خالقهم ومعرفة آخرتهم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقراءة قل هو الله أحد جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا كبيرا مستقلا في تفسير هذه السورة، ومؤلف آخر سمى جواب أهل الإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لكن قولك أن من قرأها ثلاث مرات لإرادة قضاء الحاجة عند شخص، عند سلطان، يعني عند سلطان أو غيره، هذا لا أصل له، ولم أعلم له أصل لا في كلام أحد من أهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقوله، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن. وجاء بالحديث أن رجلا كلما قرأ الفاتحة وسورة قرأها في صلاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فقال: لما قرأتها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروا إن الله يحب، أو كما قال، والله أعلم. سؤاله الثالث والأخير: شاب له أب فقير الحال وهو لا يصلي، أي الأب، فهل تجب النفقة عليه من قبل ابنه؟ أفيدونا أفادكم الله كل خير. يا أخ، تقول إن شخصا له أب وهذا الأب لا يصلي، فهل تجب نفقته على ابنه؟ ما دام أنه لا يصلي لا بد أن يؤمر بالصلاة، هذا هو الحكم الشرعي، ويرغم على أداء الصلاة، فإن أبى فإنه يقتل على تفصيل مذكور في كتب الأحكام، لا بد من قتله. إذا دعي إليها فأصر وضيق عليه الإمام فأبى، فهذا يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. وهل يقتل حدا أم كفرا؟ ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب برجله ويرمى، يلقى في أي جفرة كان أو حفرة كانت، ويوارى لعدم من يواريه، لا حرمة له. وذهب آخرون إلى أنه يقتل حدا، ولكن بكل حال يجبر على الصلاة، فإن أبى على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم فإنه يقتل ولا نفقة له حينئذ، والله أعلم. أحسنتم. تقول: هل هناك زكاة على حلي المرأة التي تلبسها؟ أيتها الأخت، تقولين: هل في حلي المرأة زكاة؟ نقول لك: اختلف العلماء في حلي المرأة هل فيه زكاة أم لا. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فيه زكاة، وجمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو مروي عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لا زكاة في حلي النساء. واختار هذا القول العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام تيمية على أن حلي النساء لا زكاة فيه، مستدلين بما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فقول تصدقن ولو من حليكن فيه ما يدل على أنه لا زكاة واجبة في الحلي، لأنه قال ولو من حليكن، مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذ لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لم يقل تصدقن ولو من حليكن، بل قال أدوا زكاة حليكن، بل قال تصدقن، دل على أنها لو تصدقت من ملابسها أو من أثاث بيتها أو من طعامها كان ذلك كافي. وهذا كله في صدقة التطوع، ولا يلزمها أن تخرج زكاة حليها. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن زكاة الحلي إعارته للاستعمال، وهو مروي عن أنس. وعبد الله بن عمر كان يحلي بناته الذهب ولا يخرج زكاته، وعائشة رضي الله عنها وليت أمر بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تزكي ما كان عليهن من حلي إلى غير ذلك. فبهذا نعرف أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. فإذا كان عندك حلي أيتها الأخت المسلمة وهو معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ولا حرج عليك في ذلك، كما هو قول جمهور العلماء وكما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم، وكما دل عليه حديث الصحيحين تصدقنا ولو من حليكن إلى غير ذلك، والله أعلم. سماحة الشيخ عبد الله، في الحقيقة أن هذه المسألة يأتي عليها استفسارات عديدة ونعرضها على أكثر من شخص، وهناك من يوجب الزكاة في الحلي، كيف نجمع بين إجابة هؤلاء بأن فيه زكاة والآخرين يقولون ليس فيه زكاة؟ هو كما قلت لك في بدء الجواب، في بدء هذا الجواب قلنا لك إن الإمام أبا حنيفة يرى أن فيه زكاة، فمن رأى أن الزكاة في واجبة هو على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويستدل بحديث عمرو بن شعيب أتعطينا زكاة هذا؟ قالت قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. لكن هذا الحديث تكلم عليه الإمام الترمذي وقال إنه لا يصح، ويستدلون بحديث أم سلمة في قصة المرأة التي كان عليها أواحا من ذهب فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. فظنوا أن الزكاة هو القدر المخرج، لكن الزكاة فسرها عمر هنا وكذلك أنس بأن زكاته إعارته، هذا هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قول عدد من الصحابة، واختاره ابن تيمية كما أشرنا إليه. وإن أحب أحد أن يخرج زكاته فالله يجزيه الخير، هذا لا مانع، لكن كون أن نقول بأنه وجوب فليس بواجب كما هو قول جمهور العلماء. ومن رأى أنه واجب فهو مجتهد، أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، وكل خير إن شاء الله. إن شاء الله، أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن متابعتكم.